بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل يقول أصول السنة عندنا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد هذه الرسالة في العقيدة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله سماها بأصول السنة والسنة لها ثلاث إطلاقات عند أهل العلم الإطلاق الأول تطلق السنة ويراد بها العقيدة يعني ضد البدعة العقيدة وهو المراد هنا أصول السنة أي أصول العقيدة وتطلق السنة عند أصحاب الحديث والمراد كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة والإطلاق الثالث للسنة تطلق عند الفقهاء والأصوليين والمراد هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يعني السنة هي المستحب عندهم بمعنى المستحب يقال هذا السنة يعني مستحب عند الفقهاء والأصوليين فإذا أصبح السنة لها ثلاثة إطلاقات لها ثلاثة إطلاقات فالمراد هنا أصول السنة يعني أصول العقيدة نعم قال رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة نعم يعني الاعتصام بما كان عليه السلف قال التمسك بما كان عليه الصحابة والصحابة تمسكوا بأصلين اثنين بالكتاب والسنة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بالكتاب والسنة فنحن نقتدي بالسلف الصالح أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قال وترك البدع والبدع جمع بدعة والبدعة عرفت بتعاريف كثيرة أفضل تعريف هو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام الحدث في الدين الحدث في الدين فالبدعة هي الحدث في الدين لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهي كلها ضلالة لا خير فيها نعم قال رحمه الله تعالى وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك نعم كل الخصومات. من ألفاظ العموم أي كل بدعة ضلالة وجاء عند النسائي وكل ضلالة في النار كل ضلالة في النار كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس رواه ابن بطة يعني حتى لو الناس رأوا أنها حسنة لكن في الحقيقة هي ضلالة نعم قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء نعم وترك الخصومات يعني في الدين ما نخاصم في الدين ترك الخصومات يعني في ديننا لا نجادل في ديننا وترك الجلوس مع أهل الأهواء الأهواء هم أهل البدع وسموا بأهل الأهواء لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم، كما قال الأوزاعي، قال سموا بأهل الأهواء لأنهم يهوون في النار. وترك مجالسة أهل الأهواء من أصول أهل السنة، فلا يجالسون لأن مجالسة أهل الأهواء لا تخلو من حالتين. اكتبوا هذه، مجالسة أهل الأهواء لا تخلو من حالتين. الحال الأولى أن يؤثروا عليك، يؤثروا عليك بخرافاتهم وبدعهم فتبتلى بأهوائهم. وكم من شخص زل بسبب مجالسته لأهل الأهواء. هذا أحد كبار الحنابلة اسمه ابن عقيل، كان يجالس أهل الكلام فيأتونه الحنابلة يناصحونه، لا تجالسهم لا تجالسهم، فقال أنا عندي علم ولا أخشى على نفسي. مع مرور الزمان أصبح من كبار أهل الكلام، تأثر. وغيره كثير من ممن تغيروا بسبب إيش؟ المجالسة. فإذن الحال الأولى قد يؤثر عليك، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله. الحالة الثانية، إن لم يؤثروا عليك مجالستك شبهة معهم، يساء بك الظن، لماذا فلان مع هؤلاء؟ يساء بك الظن. روى أحمد في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. أنت الآن أوقعت نفسك في الشبهات بسبب إيش؟ مجالسة هؤلاء القوم. من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذن لماذا قالوا لا تجالس أهل الأهواء؟ لهذين السببين: إما يؤثروا عليك على عقيدتك الصافية، وإما يكون شبهة لك. إذا رأيت الرجل من أهل السنة يجلس ويذهب ويأتي مع أهل البدعة ما تحسن به الظن، تقول ما جالسهم إلا أنه إيش؟ أنه معهم. جاء رجل من المغرب إلى بغداد، فأتى إلى أحمد بن حنبل، جاء إلى يحيى بن معين وطلب العلم عندهم. فمر يحيى بن معين عليه ولم يسلم، فاستغرب هذا المغربي، هذا شيخي لماذا لا يسلم علي؟ فذهب يسأل، قال: لماذا أبو زكريا لم يسلم علي يحيى بن معين؟ قالوا: لا نعلم. فلما سئل ماذا قال؟ قال: رأيته واقف مع فلان الجهمي. انظر كيف، رأيته واقف مع فلان الجهمي، فهذه ظن أنه من الجهمية فلم يسلم عليه. فالشاهد أن مجالسة المبتدعة لا تخلو من هذين الأمرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدار والخصومات في الدين. نعم، هذه كلها المراء في الدين، الذي يطلب العلم حتى يرائي الناس أو حتى يجادل الناس، هذا لن ينتفع في دينه، لأنه ما طلب العلم لله، إنما طلبه كي يقال عنه عالم. وفي الصحيح الثلاثة الذين تسعر بهم النار منهم شخص عالم، قال: يا ربنا تعلمت العلم وعلمته، قال: لا، تعلمت العلم وعلمت كي يقال عنك إيش؟ عالم وقد قيل، ألقوه في النار. فهؤلاء تعلموا حتى يراءوا الناس أو يجادلون حتى يعرفون أن عندنا علم، فهذا كله يترك. كان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه، إذا جلس في مجلس لا يعرف كأنه واحد من الطلاب، انظر كيف. وقيل أنه كان لا يتكلم في المجلس أبدا إلا إذا سئل وأجاب حلال أم حرام ثم سكت، لا يزيد على هذا، ما يتصدر المجالس للكلام ونحو ذلك أبدا. قالوا كان لا يعرف، حتى إذا جاء الشخص يريده يقول أين أحمد بن حنبل، لن يراه شخص بين الطلاب، لا يتميز عن الناس رحمة الله عليه. فالشاهد ما كانوا يجادلون ولا كانوا. ابن رجب الحنبلي ذكر أحد طلابه أنه ذكر مسألة من المسائل الفقهية، قال وتوسع فيها توسعا عجيبا، قال ما سمعنا أحدا من أهل العلم تكلم في هذه المسألة مثل ما تكلم فيها ابن رجب الحنبلي. قال ثم زار، ذهب ابن رجب إلى قاضي المنطقة فجلس عنده، والقاضي لديه بعض القضاة وأعيان البلد، وذكروا نفس المسألة، ذكروا نفس المسألة بعينها، وكل تكلم بكلام، وطلاب ابن رجب ينظرون إليه يقول لعله يتكلم، تكلم بكلام ابن رجب يعجز عنه العلماء. قالوا ما تكلم ابن رجب، ما تكلم. فلما خرج وخرج معه طلابه قالوا يا أبا الفرج رحمك الله، لماذا لم تتكلم في هذه المسألة كما تكلمت عندنا؟ قال هذا المجلس أريد به الدنيا، وذاك المجلس أريد به وجه الله. شوف، خشية الجدال وخشية المراء، ذاك المجلس مجلس التعليم أراد به وجه الله، لكن لو تكلم هنا قال أخشى أن يكون أردت الدنيا ليقولوا عني عالم. فسكت رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة عندنا يعني قلنا إيش؟ العقيدة، يعني قلنا السنة المراد هنا العقيدة، أثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأثر والسنة والحديث بمعنى واحد عند الإمام أحمد وأهل العراق، يقال سنة النبي، جاء في السنة عن النبي، جاء في الخبر عن النبي، جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، الثلاثة بمعنى واحد عند أهل العراق. وأما عند أهل خراسان البخاري ومسلم وغيرهم من أهل خراسان والترمذي وغيرهم يفرقون، سفيان إن شاء الله في كتاب المصطلح، عندهم الأثر ما جاء عن الصحابة ومن دونهم، ولا يطلق الأثر على النبي عليه الصلاة والسلام إلا مقيدا، كما هنا جاء وفي الأثر على النبي عليه الصلاة والسلام مقيدا. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى والسنة تفسر القرآن. نعم، السنة تفسر القرآن، أي تبين القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما بين كيف الصلاة، كيف إذا ركعنا ماذا نقول، إذا سجدنا ماذا نقول، كيف تنقض الصلاة، فالسنة بيّنت هذا. الزكاة، ما هي الزكاة، ما هي أصناف الزكوية، متى تخرج وكم الذي يخرج، كل هذا السنة بيّنته. فالسنة تفسر القرآن، وهذا فيه رد على من أي طائفة القرآنية، الطائفة القرآنية اللي قالوا حسبنا كتاب الله فقط وعطلوا السنة. وهؤلاء من أجهل خلق الله، من أجهل خلق الله، وهي فرقة ظهرت في الهند، من أجهل خلق الله، كيف تصلوا إذا تقولون نحن حسبنا كتاب الله فيه الهدى والنور؟ طيب كيف تصلون؟ كيف تصومون؟ كيف تزكون؟ كيف تحجون؟ كيف تتوضؤون؟ فهؤلاء من أجهل خلق الله. نعم. قال: وهي دلائل القرآن. نعم، دلائل القرآن يعني هي الأدلة في تفسير القرآن الكريم. نعم. وليس في السنة قياس. نعم، ليس في السنة قياس، يعني ما يضرب لها الأمثال، لا يضرب لها الأمثال. نعم. قال: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. نعم. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. نعم، ولا تترك في العقول ولا الأهواء، رد على العقلانيين من أهل الكلام وغيرهم، وهم عقلانيين بلا عقول، إنهم أهل كلام، أهل فلسفة. قالوا: كيف الذباب إذا وقع في الإناء يغمس ثم يرمى ويشرب الماء؟ كيف هذا؟ يعني استقدروا هذه المسألة، حيث أنه سلم: إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه، فإن في حدجنا حداء وفي الآخر شفاء. فقدموا العقل على النقل، فالعقل ما يقدم على النقل، حتى لو كنت إماما يقتدى بك يبقى عقلك قاصر ولا يقدم على النقل. نعم. قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، إنما الاتباع، اتباع السنة، تسلم لهذه الأحاديث كما سلم الصحابة، وترك الهوى. والهوى ينقسم إلى قسمين: الأول هوى مذموم وهو المراد هنا، واتبعوا أهواءهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه قلبه وجعل بصره غشاوة، فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. فهذا الهوى المذموم. والثاني هوى ممدوح، هوى ممدوح، وهو الهوى، وهو اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث وإن كان ضعيفا في نعيم بن حماد الخزاعي، إلا أن الأدلة كثيرة تشهد لصحته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون من الخيرة في أمره من أمرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. نعم، هنا أراد أن يبين أن أركان الإيمان إذا كذب الرجل المرء أو رد منها ركن واحد لم يصح إيمانه، فهذا معنى كلامه رحمه الله. قال: منها الإيمان بالقدر، والقدر هو ما سبقه العلم وجرى به القلم إلى قيام الساعة، هذا هو القدر، ما سبقه العلم أي علم الله وجرى به القلم إلى قيام الساعة. وله أربعة أركان، أركان القدر أربعة: الأول العلم، أي كل شيء في هذا الكون يعلمه الله، يعلم ما كان وما لم يكن، ولو كان كيف سيكون، كل هذا يعلمه الله. والثاني الكتابة، أي كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لله خلق القلم وقال: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. والثالث المشيئة، أن الله شاء هذا الشيء وأراده. والرابع الخلق، الخلق، يعني الله خلق هذه الخليقة وقدر المقادير. فعندنا القضاء وعندنا القدر. القدر هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، والقضاء إذا وقع على العبد يسمى قضاء، فهذا معنى القضاء والقدر. القدر ما كتب في اللوح المحفوظ كما في الحديث اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، اكتب مقادير وتؤمن بالقدر خير وشر، أي ما كتب في اللوح المحفوظ. فإذا وقع يسمى القضاء، إذا وقع على العبد يسمى القضاء، قضاء الله وقدره. فالعبد يؤمن بالقدر. قال علي بن أبي طالب القدر سر الله، القدر سر الله. فالعبد يؤمن بهذا الركن بالقضاء والقدر، وربنا سبحانه وتعالى قدر المقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال الإيمان بالقدر خيره وشره وتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. نعم، خيره وشره، حلوه ومره. القدر كله خير، أما الشر قد تظن أنه شر لكن الحقيقة هو خير، لأن أفعال الله ليس فيها شر، كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إلى الله، إنما الشر أين؟ في المخلوقات. الشر يكون في المخلوقات من شر ما خلق، من شر ما خلق. نعم. قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف. نعم، ما يقال لما ولا كيف، لما يا رب، لماذا يا رب أنا فعلت فيه كذا، لما ما يقال، لأن هذا اعتراض على القدر. لما وكيف اعتراض على القدر. قال أهل العلم في باب القدر لا يقال لما ولماذا، ما يقال، لا يسأل عما يعمل يفعل وهم يسألون. أفعال الله سبحانه وتعالى ما يسأل عنها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني عن أعماله ما يسأل، لكن أنت عن أعمالك تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال إنما هو التصديق والإيمان بها. نعم، تصدق وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. نعم، يعني إذا أتاك حديث وما عرفت معناه خلاص سلم لهذا الحديث، سلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معلومة عند أهل العلم. نعم. فعليه الإيمان به والتسليم له. نعم، فعليك أن تؤمن وتسلم لهذه الأحاديث. نعم. مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. نعم، يعني حديث ابن مسعود الصادق المصدوق، الصادق في كلامه، المصدق من ربه، لما ذكر أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، كل هذا تؤمن به، فيكتب أربع كلمات، أجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا تؤمن به، ولا تقول كيف ينفخ فيه الملك، كيف يأتي، لا تقول هذا، سلم لهذه الأحاديث. نعم. قال وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. نعم. وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم، يعني الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث الصادق المصدوق نؤمن بها كما جاءت. نعم. قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدار. نعم، أعاد رحمه الله مرة أخرى العبارة أن الإنسان ما يجادل في دين الله، لا يجادل في دين الله ولا يناظر، لأن المناظرة قال أهل العلم مناظرة أهل البدع ما تكون إلا في حالة واحدة، مع وجود السلطان، مع وجود السلطان، حتى يلزم هؤلاء بالسكوت والكف عن أهل الحق، أما تتعب نفسك معهم ولا تزيد شيئا. لذلك كانوا يكرهون المجادلات ويذمونها والمناظرات، لا سيما أمام العلن. المجادلة أمام العلن فيها شر. ما هو الشر؟ قد يتأثر العام يسمع كلام ذاك صاحب البدعة ويتأثر. كان السلف أئمة كبار ما يسمعون كلام المبتدعة، ما يسمعون كلام المبتدعة. روى عبد الله بن أحمد في السنة أن رجلا من القدرية جاء لأيوب السختياني فقال: يا أيوب، أريد أن أجادلك في كلمة. قال أيوب: ولا نصف كلمة. فوضع أصبعيه في أذنيه ومشى عنه، لا يريدون أن يسمعون كلامهم. وجاء رجل إلى أبي حاتم الرازي إمام العلل فقال: يا أبي حاتم، إن فلان يقول كذا وكذا. فقال أبو حاتم: سامحك الله، أسمعتني شيئا لا أريد سماعه. ثم لا يريدون سماع كلام أهل البدع. ومثل من باب أولى قراءة كتب أهل البدع لا تقرأ. إلا سألت الشيخ صالح فوزان قال: إلا لعالم كبير يريد أن يرد عليهم فقط، أن يكون عالما كبيرا يريد الرد عليهم. أما طالب العلم قال لا يقرأ كتب أهل البدع. نعم. قال: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. نعم، يعني ما يجادل في القدر ولا رؤية الله ولا في كتاب الله، ما يجادل في هذه الأمور. لا تذهب إلى المبتدعة وتجادلهم. أنت أؤمن بهذه الأمور ولا تجادل المبتدعة حتى لا يقع الشك في قلبك. نعم. قال: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم، يعني يؤمن بما جاء ولا يجادل فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه. نعم، قال: والقرآن كلام الله، وهذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الأحاديث: أعوذ بكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالشاهد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء، وإليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن يعود. وقيل إليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله، لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. فهذه عقيدة أهل السنة في القرآن، أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولا يقال أنه بائن عنه. بائن عنه يعني منفصل عنه، لأن كل شيء منفصل عن الله هو خلق مخلوقات الله، فلا يقال هذا، بل هو كلام الله. روى الطبراني أن ابن عباس كان واقف عند جنازة فقال رجل: يا رب القرآن اغفر له، يا رب القرآن اغفر له. فقال ابن عباس: مه، هذه كلمة تعظيم، مه، القرآن كلام الله ليس بمربوب، ليس بمربوب. يعني يا رب القرآن، كان القرآن ليس كلام الله، منفصل عن الله. فأنكر عليه ابن عباس، قال: مه، القرآن كلام الله ليس بمربوب، يعني ليس له رب. نعم. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن من قال باللفظ. من قال باللفظ يعني الذي قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة اللفظية، قال الإمام أحمد: اللفظية جهمية. نعم. قال: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه. ومن وقف، الواقفة، قال: ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف. قال الإمام أحمد: الواقفة شر، لأنهم عرفوا الحق وسكتوا، الواقفة شر. فإذن الناس منهم من قال القرآن مخلوق وهم الجهمية، ومن من قال ألفاظنا بقرآن مخلوقة وهم اللفظية، يقول الإمام أحمد: اللفظية جهمية. ومنهم من توقف قال: ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء مبتدعة، قال الإمام أحمد: الواقفة شر، لأنهم عرفوا الحق وسكتوا عنه. نعم. قال: ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. انظر كيف هؤلاء الوقفية بدحوا الإمام أحمد. نعم. قال: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم، فلا بد أن تقول ليس بمخلوق، ما لا تقول كلام الله وتسكت، إنما قل كلام الله غير مخلوق، لا بد من هذه الزيادة، كلام الله غير مخلوق، لأن الأشاعرة يقولون كلام الله، يقولون كلام الله، لكن يقولون كلام الله لكنه إيش قالوا؟ وضع في مخلوقاته، لكن نقول غير مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. نعم، هنا انتقل إلى الرؤية، رؤية الله. الرؤية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤية الله في الدنيا، رؤية الله في الدنيا، وهذه تنقسم إلى قسمين، في الدنيا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حال اليقظة، حال اليقظة، وهذه غير ممكنة، لا يرى أحد، لا يرى أحد الله حال اليقظة، كما قال تعالى لموسى: إنك لن تراني. ما لم يقل أنا لا أرى، قال لن تراني، يعني في الدنيا حال اليقظة. والثانية حال المنام، رؤيا منام، وهذه ممكنة ونقل الإجماع عليها. قال الحسن البصري: من رأى الله في المنام دخل الجنة. وروي عن الإمام أحمد أنه رأى الله في المنام 100 مرة، 100 مرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يراه العبد على قدر إيمانه، على قدر إيمانه. فهذه في الدنيا. والحال الثانية في الآخرة، في الآخرة يرى الله سبحانه وتعالى في المحشر ويرى في الجنة. وأفضل ما أعطي أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. وحديث الرؤيا متواترة: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. ليس المراد أن الله كالقمر، لا، إنما المراد التأكيد أنه ترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وأما الذين لا يرون الله في الآخرة، الكفار لا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: أي أنهم لا يرون الله، لا يرون الله، يحجبون. والثاني قيل: الذي أنكر الرؤيا يعاقب أنه لا يرى الله في الآخرة. نعم. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم، رآه، لكن هل رآه بعينه أم بقلبه؟ على قولين مشهورين. وهل هي حال يقظة أم حال منام؟ جاء في الحديث: رأيت ربي الليلة بأحسن صورة، حيث معروف قيل هو رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي حق، عفوا، رؤيا الأنبياء حق. نعم. قال: رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. قتادة من دعامة السدوسي، ثقة من رجال الصحيحين. عن عكرمة مولى ابن عباس، ثقة من رجال البخاري. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. قال: ورواه الحكم بن أبان. الحكم بن أبان ثقة أيضا من رجال الصحيح. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران. نعم، علي بن زيد ابن جدعان فيه ضعف. نعم. عن يوسف بن مهران. نعم. عن ابن عباس. نعم. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء من عدة طرق، جاء من عدة طرق يعضد بعضها بعضا، جاء الحديث من عدة طرق يعضد بعضها بعضا. ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، رأى ربه، وعائشة تقول كيف رأى، هو يقول نور أن أراه، نور أن أراه. وأفضل من تكلم في هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب في هذه المسألة. الجمع بينها قال قول عائشة نور أن أراه يعني بعينه، ما رأى بعينه. وأما قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه قال يعني بعين قلبه، بعين قلبه. وأما رؤيا المنام جاءت في الحديث رأيت ربي الليلة بأحسن صورة. نعم. قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نعم يعني الكلام فيه كيف رأى ربه، يقول ما نخوض في هذا كيف رأى ربه، الخوض فيه بدعة. نعم. ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة. نعم. فلا يزن جناح بعوضة. نعم. والإيمان بالميزان، ميزان الأعمال، ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه، فالميزان نؤمن به، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، فنؤمن بهذا الميزان يوم القيامة، وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، قيل توزن به الأعمال، وقيل يوزن به العامل نفسه العامل، وقيل يوزن العامل وعمله، كل هذه أقوال لأهل العلم، لكن العبرة من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه. نعم. قال: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، يعني في الميزان ما نجادل في هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. نعم، يكلمهم ليس بينه وبينهم ترجمان، يعني يترجم الكلام، لا ما يحتاجون إلى هذا، وهذا حق يوم القيامة، يكلمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والإيمان به والتصديق به. نعم، لأن هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، الميزان وكلام الله كله من الإيمان باليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. نعم. والإيمان بالحوض، الحوض في لغة العرب هو مجمع الماء، مجمع الماء يعني المكان الذي يجمع فيه الماء يسمى حوضا، مجمع الماء. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، هو حديث مختلف في صحته، إن لكل نبي حوضا، لكن أعظم هذه الحياض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام أعظمها. وقد جاء في وصفه أن طوله من الشام إلى اليمن، وأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. والحوض في المحشر، روى الحاكم أن ماء الحوض ينزل من نهر الكوثر، روى الحاكم في المستدرك وصححه أن ماء الحوض يأتي الحوض من نهر الكوثر، أي يستمد من الكوثر. وحديث الحوض متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، متواترة حديث الحوض، ولا يذاد عن الحوض إلا من بدل دينه، إما بردة وإما ببدعة، كما جاء في حديث أيضا الذي رواه الحاكم قال ليذاد أقوام عن حوضي فأقول أصحابي أصحابي، يعني جاءوا على ديني. ليش مراد الصحابة؟ فقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فقل بعدا بعدا. فهم يعني يبعدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. من غير الوجه عند أصحاب الحديث يعني الإسناد، الوجه معناه الإسناد. من غير وجه يعني من غير إسناد، يعني أسانيد كثيرة يسمى إسناد ويسمى وجه ويسمى طريق، يسمى طريق. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. نعم، كذلك الإيمان بعذاب القبر. القبر أول منزل من منازل الآخرة. روى الترمذي عن عثمان بن عفان رضي عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام القبر أول منزل من منازل الآخرة. وعذاب القبر متواتر، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري تعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي كل صلاة يدعو العبد ربه أن يعيذ من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، من فتنة محيى ومات ومن شر فتنة المسيح الدجال، في كل صلاة. والقبر صاحبه إما في نعيم وإما في جحيم، وهو يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه. فإن كان من أهل الإسلام قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فيرى مقعده في النار، يقول هذا مقعدك في النار لو أنك لم تؤمن، ثم يرى مقعده في الجنة فقال هذا مقعدك في الجنة، فيستبشر فيوسع له في قبره. وأما الكافر أو الشاك المنافق يقول ها ها لا أدري، من ربك قل ها لا أدري، ما نبيك لا أدري، ما دينك لا أدري، فينادي مناد أن كذب عبدي، فيرى مقعده في الجنة يقول هذا مقعدك في الجنة لو أنك آمنت، ثم يرى مقعده في النار يقول هذا مقعدك من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره. فهذا كله نؤمن به وأنه حق وأنه يكون في قبر الإنسان. نعم. قال والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، يعني الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد. نعم. ويأتيه منكر ونكير. منكر ونكير هذان ملكان. روى الترمذي في جامعه أنهما يسألان العبد في قبره ملكان، أحد منكر والآخر نكير. وجاء في بعض الآثار عن أشكالهم وأنها يعني شكل غريب مخيف جدا، نعوذ بالله من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم، يعني نؤمن بهذا ونصدق لا نشك في هذا. نعم. قال رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم. والإيمان بالشفاعة هذا أيضا من الإيمان بيوم الآخر. الشفاعة هي سؤال الخير للغير، هذا الشفاعة في اللغة، سؤال الخير للغير، تسأل الخير للغير. وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول شفاعة في الدنيا، والقسم الثاني شفاعة في الآخرة. شفاعة الدنيا إما أن تكون شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وإما شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، يعني في الدنيا اشفعوا تؤجروا. وليس هذا هو المراد في الشفاعة عند أهل العلم، إنما المراد النوع الثاني هو الشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الآخرة، وشفاعة الآخرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا فائدة: الاستئذان قبل الخروج أو بعده رواه الطبري في تفسيره بإسناد ضعيف، رواه الطبري في تفسيره تفسير سورة الجمعة بإسناد ضعيف، فلا حرج أن يذهب ويأتي بدون أن يرفع أصبع، لا حرج. فقلنا شفاعة خاصة، الشفاعة الخاصة أولها الشفاعة العظمى، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي يشفع لها المحشر أن تقوم، يعني أن يحاسبون، الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود: عسى يبعثك ربك مقام محمودا. جاء في الحديث أنها الشفاعة العظمى، يعني لأهل المحشر، هذا أول. الثاني شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الثالث شفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة، هذا أيضا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما العامة فهي الشفاعة لأهل الكبائر، هذه عامة للنبي وغيره عليه الصلاة والسلام. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أبو داود عن جابر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه الشفاعة العامة. الشهيد يشفع، الطفل الصغير يشفع، وهكذا. والشفاعة ثابتة، أنكرها الخوارج وأنكرها المعتزلة، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب أن المراد هنا هم الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أما أهل الكبائر من هذه الأمة تشملهم الشفاعة. لقد سلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لما روى جابر هذا الحديث قال: من لم يكن من أهل الكبائر فليس بحاجة إلى الشفاعة، لأنه يدخل الجنة مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإيمان بها، ولا تكون الشفاعة إلا بشرطين: الأول الإذن، والثاني الرضا. إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني الرضا، رضاه عن المشفوع: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من أهل التوحيد والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هؤلاء أهل الكبائر، أهل الكبائر في الآخرة تحت مشيئة الله، تحت المشيئة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة. إن شاء الله عفى عنهم بمنه وكرمه، وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، ثم يخرجون من النار ويغمسون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في مجرى السيل، ثم يدخلون الجنة، لأن الخلود في النار خاص للكفار. أما أهل الإيمان أصحاب المعاصي فإنهم لا يخلدون في النار إذا دخلوها، يعذبون ثم يخرجون منها. نعم. قال فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة، يسمى نهر الحياة. نعم. كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم. والإيمان بالمسيح الدجال، رجل يخرج في أصفهان في إيران، يبدأ من إيران هناك في أصفهان، يدعي أنه ولي في أول أمر، أنه ولي من الأولياء، ثم يدعي أنه هو عيسى بن مريم، يقول عن نفسه أنه هو المسيح، ثم بعد ذلك يدعي أنه هو الله، فيأتيه البرق من السماء، البرق فيضرب في عينه ويكتب على ناصيته كافر، كافر. هذا المسيح الدجال، يقيل ممسوح العين، مسحت عينه، وفتنته عظيمة، فتنته عظيمة، يأتي للناس يقول أنا رب العالمين، من صدقه يأمر السحاب أن تمطر فتمطر، ويأمر العشب أن يظهر ويظهر، فتنة عظيمة. يأتي بالرجل ويشقه نصفين ثم يرجعه ويرجع كما كان، ففتنته عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا من فتنة الدجال. ويصدقه اليهود والنساء، فأكثر أتباعه يهود أصفهان والنساء، هؤلاء هم أكثر أتباع الدجال. والرعاة الذين لا علم عندهم، العوام الذين لا علم عندهم يصدقونه. أما أهل العلم ما يصدقونه، يقوله ذاك الرجل الذي عنده علم قال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي كل البلاد إلا المدينة، لا يستطيع دخول المدينة، فيدركه عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ويدركه عند باب لد في بلاد الشام، فيقتله هناك، يقتله في ذاك الموضع. وهذا من علامات الساعة الكبرى. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. انتقل إلى مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان له تعريفان، له تعريفان. يعرف الإيمان بأصول الإيمان، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرة بالقدر الخير وشره. هذا التعريف الأول، تعريف الإيمان. والتعريف الثاني أخذ من عموميات الأدلة، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول لا إله إلا الله، قول باللسان، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى عن الطريق، هذا العمل. والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا القلب، قول اللسان وعمل بالجوارح واعتقاد القلب، يزيد بالطاعة، الطاعات تزيد إيمان العبد، وينقص بالمعصية، المعاصي تنقص الإيمان شيئا فشيئا. روى أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قيل لأحد الصحابة كيف الإيمان يزيد وينقص؟ قال أرأيت إذا ذكرنا الله وسبحنا وهللنا زاد إيماننا، وإذا غفرنا أو فرطنا نقص إيماننا، يعني يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. وقال وروى الحميدي في أصول السنة عن سفيان، وإذا قال الحميدي سفيان يعني سفيان بن عيينة، هذه قاعدة عند أصحاب الحديث. قال عن سفيان أن أخاه إبراهيم قال: يا سفيان، هل الإيمان ينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء، فالإيمان ينقص. قال عليه الصلاة والسلام عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، والدين الإيمان ينقص ويزداد في الطاعة، في الطاعات ليزداد إيمانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر. نعم، هذا في مسألة ترك الصلاة تكلمنا عن اليوم الفجر. ظاهر الأدلة أن ترك الصلاة كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وذكر أو روى الترمذي عن شقيق بن سلمة هو من كبار التابعين قال: لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيء من أعمال ترك الكفر سوى الصلاة. وذكر ابن حزم الظاهري في المحلى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. نعم، يعني ليس من أركان الإسلام تركه تعمدا تكاسلا يكفر به إلا الصلاة. من ترك الصوم تكاسلا هذا فاسق، من ترك الحج تكاسلا، من ترك الزكاة تكاسلا، لكن لو جحدها لا شك أنه كافر. قال: ليس لك شيء اسمه زكاة أو صوم أو حج، هذا يكفر لأنه أنكر شيئا من أركان الإسلام أنكره. لكن لو ترك تكاسلا ما يكفر، قال: إلا الصلاة، لو ترك تكاسلا كفر بذلك. نعم. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. من تركها فهو كافر، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. نعم، قتله يعني ولي الأمر يقوم عليه الحد بعدما يستتاب. وأفضل من تكلم حول هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله، له كتاب اسمه الصلاة وحكم تاركها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. نعم، هنا في مسألة التفضيل، مسألة التفضيل، أفضل الصحابة أفضلهم أبو بكر بلا خلاف، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة أهل الشورى كما قال الإمام أحمد، بقية العشرة. هذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة. كان في أول الأمر في بلاد الكوفة في العراق كان بعضهم يقدم علي على عثمان، علي على عثمان، وهذا يخالف ما أجمع عليه الصحابة، حتى قال الدارقطني قال: من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه قدم قول على المهاجرين والأنصار أهل الشورى. ثم بعد ذلك رجعوا لأولئك أهل الكوفة وأجمعت الأمة على هذا الشيء، أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. نعم، ثم أهل بدر الذين حضروا معركة بدر، وبدر موضع قريب من المدينة، مكان اسمه بدر قريب من المدينة، الآن موجود منطقة اسمها منطقة بدر. نعم. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء. نعم، أصحاب رسول الهجرة الله، يعني الذي هاجر أولا أفضل من الذين هاجر فيما بعد. والهجرة هي الانتقال، هي الانتقال، ولها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون في أول البعثة من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة، كانت مكة خوف لا يستطيعون إظهار دينهم، وأما الحبشة يستطيعون إظهار دينهم، فهاجروا لأجل إظهار الدين. والثاني الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لما أصبحت المدينة بلاد إسلام هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، والهجرة باقية إلى قيام الساعة، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لما أصبحت مكة الآن بلاد إسلام ليس بحاجة للهجرة، أصبحت بلاد إسلام، لكن الهجرة باقية. لو أن إنساناً عاش في بلاد الكفار قال العلم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى إذا استطاع إظهار دينه كالمساجد والأذان والصلاة فهذا لا يحتاج إلى هجرة، لا يحتاج. أما إذا كان في بلاد لا يستطيع إظهار دينه لا مساجد ولا صلوات قالوا هذا الذي يهاجر. هكذا ذكر أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين في شرح 40 نووية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بوعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. نعم، هنا ما هو الصحابي؟ الصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، التقى بالنبي مؤمن به ومات على الإسلام، هذا الصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. وهذا هو تعريف ابن حجر في النخبة، نخبة الفكر، وهو أفضل تعريف على الإطلاق. أما من قال الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا تعريف قاصر، لأن هناك من الصحابة كانوا عميانا كعبد الله بن أم مكتوم وعتبان بن مالك، كانوا عميان. فالشاهد أن الصحابي ومن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. نعم. قال: وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه. نعم. وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. نعم، هذه مسألة أن الصحابي أفضل من جاء بعده، حتى لو كان من جاء بعده من عباد الزهاد كسعيد بن جبير كسعيد بن مسيب، حتى وإن كان هذا، جاء رجل وسأل قال أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ فقال هذا، قال غبار معاوية في سبيل الله أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأنه صحابي. فالصحبة لا يعاد لها شيء، أفضل شرف شرف الصحبة لا يعاد لها شيء. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منزلتهم لا تعادلها أي منزلة. نعم. قال رحمه الله: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. نعم. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم، يعني أفضل من لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، يعني أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيبه. المد هذا كفين، يعني ولا نصف، يعني من كان بيده ذهب هكذا ذهب بيد واحدة من الصحابة أفضل من رجل أتى بجبل أحد كله ذهب. يعني مهما عملوا مهما عمل من جاء بعدهم فإنه لا يبلغ مبلغهم. هناك من سادات التابعين من كان عابدا زاهدا له من العبادة الشيء العظيم. سعيد بن جبير قال: ما فاتني تكبيرة الإحرام ما نظرت في قفا أحد، يعني كان كله في الصف الأول، لكن مع هذا نقول ما يعادل أحد من الصحابة. قال: لا يعادل أحد ممن جاء بعدهم من التابعين. طبعا من الطرائف ظهر رجل في الهند قريبا يدعي أنه من التابعين، فقيله: كيف ذاك؟ قال: أنا أدرس عند صحابي من الجن فأنا تابعي. لكن هذا دجال أشد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى الإمارة، السمع والطاعة. السمع لكلام الإمام والطاعة تطيع أمره. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر الطبري عن ابن عباس وأبي هريرة وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد بأولي الأمر يعني الأمراء، يعني الأمير الحاكم، وهذا إجماع الصحابة لا يعرف لهم مخالف. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها متواترة في السمع والطاعة: اسمع وأطع، متواتر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، من عصى الأمير فقد عصاني. والحاكم لا يخلو من حالتين، الحاكم لا يخلو من حالتين: الحال الأولى أن يكون الحاكم مسلم، فهذا يطاع له ديانة، ديانة، لأن الله أمر بذلك، يطاع ديانة، الله أمر بذلك والرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني أن يكون الحاكم ليس مسلما، فهذا يطاع من باب اتقاء شره، اتقاء شره. فإذا أمر الحاكم بمعصية فإنه فقط ما يطاع في هذه المعصية فقط، أما الطاعة العامة موجودة ما يخرج عليه، فقط في هذه المعصية لا يطاع. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية، والسرية مجموعة من الجيش، وأمر عليهم أميرا، أمر عليهم أميرا، فقال الأمير لهم لما مشوا: اجمعوا لي حطب. فجمعوا الحطب، طاعوا أمره هو الأمير. قال: أشعلوا فيه النار، أشعلوا فيه النار لأنه الأمير. قال: ألقوا أنفسكم في النار. فتوقفوا، قالوا: لا. قال: أنا الأمير، قالوا: لا. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. انظر كيف، يعني فقط ما طاعوا في هذه المسألة ومع هذا ما خرجوا عليه. الإمام أحمد لما قاله الحاكم: قل القرآن مخلوق، قال: لا، هو كلام الله. حبس الإمام أحمد وضرب، ومع هذا لم يخرج على الحاكم، بل الطاعة العامة موجودة. فهذه المسألة مهمة، أن الحاكم إذا أمر بمعصية فقط لا يطاع في هذه المعصية، وهذا معنى قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اسمع وأطع يعني ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة فقط في هذه المعصية، فقط في هذه المعصية. لكن السمع والطاعة العام موجود، لا تخرج عليه ولا تحرش الناس عليه، تقول حاكم فيما في، لا لا تقول هذا. والخلافة كما ذكر هنا الإمام تثبت بثلاثة أشياء. الخلافة الحالة الأولى بالتنصيب، العهد يسمى العهد، أبو بكر قال بعد عمر، هذا يسمى العهد، نقول الآن ولي العهد يعني بعده يأتي فلان. الثاني بالشورى كما فعل الصحابة في السقيفة، تشاوروا فاختاروا عثمان أهل الشورى، وأهل الشورى هم إيش؟ أهل الحل والعقد، يعني كبار الناس، ليس كل أحد، كبار الناس فقط. والثالث الغلبة كما ذكر هنا الإمام أحمد، الغلبة يعني يتغلب على البلد بجيشه فأصبح الحاكم، هنا يطاع، تسمى ولاية غلبة. نعم. قال حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. لا قبل إيش قال؟ قبلها فتغلب. قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، يعني بالغلبة في السيف، يعني بالغلبة، سواء كان برا أو كان فاجرا، كان برا من الطاعة أو كان فاجرا من المعاصي، فإنه يسمع له ويطاع. نعم. وسمي أمير المؤمنين. نعم. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، يعني الجهاد، الغزو يعني الجهاد. الجهاد له شروط، منها وجود الإمامة، الإمامة يعني الإمام، فلا بد له من إمام، أما تغزو بدون إمام هذا ما يسمى جهاد شرعي. نعم. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم. نعم. قسمة الفيء، الفيء المال الذي أخذ من الكفار بغير حرب، المال الذي أخذ من الكفار بغير حرب يسمى فيء، وإذا أخذ بحرب ماذا يسمى؟ يسمى الغنيمة، يسمى غنيمة. إذن المال مال الكفار إذا أخذ بحرب يسمى غنيمة، وإذا أخذ بدون حرب يعني تركوه وهربوا يسمى الفيء، يسمى الفيء. فالفيء ماذا قال بعده؟ ولا ينازعهم. نعم. الفيء والحدود، إقامة الحدود، هذه كلها مرده إلى ولي الأمر أو نوابه، من نوابه يعني الوزراء، القضاة، القاضي، فهؤلاء هم الذين يعني لهم إقامة الحدود وقسمة الفيء. نعم. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم. لا يقول لا نحن نقيم الحد، لا أنتم ما تقيمون الحد، الحد يقيمه الحاكم. نعم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. نعم. كذلك دفع الصدقات، إذا قال الحاكم الصدقات يعني الزكوات تعطى إليه، خاص تعطى إليه، وإن كان الأفضل الإنسان هو الذي يعطي الصدقة بيده، وأفضل الصدقة على الأقارب، لكن لو قال الحاكم ادفع الزكاة إلي تدفع له الزكاة. نعم. قال من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه. نعم. كذلك كانوا يصلون الجمعة خلف الإمام، كان هو الذي يخطب بهم، أو نواب الإمام الوزراء والقضاة أو من ولاهم. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف. نعم. للسنة. نعم. يعني أهل البدع يصلون معه ركعتين الجمعة، فإذا قضت الصلاة أعادوها ظهرا، أعادوها ظهرا، وهذا هو فعل أهل البدع، قال من خالفهم أو عادها فقد أتى بدعة، خالف السنة. نعم. قال: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. نعم، يعني ليس له أجر الجمعة، وهو مخالف لما عليه السلف من الصحابة من جاء بعدهم، فكانوا يصلون خلف أئمة الجور كالحجاج وغيره. نعم، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. نعم، كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وإن مات منهم، يعني حتى لو مات نصلي عليه. نعم، قال رحمه الله: فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. نعم، يعني السنة أن تصلي معهم الجمعة ركعتين وتعتقد أنها جمعة تامة، لا تشك في هذا. نعم، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نعم، هذا من أصول الخوارج، ومن فعل أهل الجاهلية. الجاهلية ما يرون السمع والطاعة للحاكم. قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، يعني ما تعلم عليه أهل الجاهلية. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية من أصولهم، قال: عدم السمع والطاعة، ما يرون لا سمعا ولا طاعة. ووافق أهل الجاهلية الخوارج، ومن نحى منح الخوارج الذين يخرجون على الحكام. والخروج غالبا يبدأ بالكلام، غالبا يبدأ بالكلام: الحاكم فيه كذا والحاكم فيه كذا، حتى يعني يجعل الكراهة في قلوب الناس للحاكم، ثم بعد ذلك يبدأ السيف. عثمان بن عفان رحمه الله لما خرج عليه الخوارج قالوا: عثمان لا يحكم بالسوية ويعطي المال بني أمية، وقالوا كذبوا عليه كذبا كثيرا، ثم النتيجة قتلوه وقد تجاوز 80 سنة وهو قائم يصلي رعنه وارضاه. فالخروج يبدأ بالكلام وينتهي بالسيف. فأما أهل السنة لا يرون هذا، لا يتكلمون في الحاكم بشر قط. فنحن لا نرى الخروج، لأن الخروج مفاسده كثيرة. ما علم ناس خرجوا على الحاكم إلا وأصبح بخروجهم مفسدة عظيمة. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، يعني على مذهب الخوارج، هم الذين يقاتلون السلطان على مذهب الخوارج. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. نعم، هنا الدفاع على النفس. إذا أتاك اللصوص في الطريق أرادوا قتلك أو عرضك، فهنا تدافع. إذا مت شهيدا، إذا مت شهيدا، فيدافع الشخص عن نفسه، لكن يدفعهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. نعم، قال: فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. نعم، يعني إذا هربوا لا يتبعهم، خاص يتركهم، لا يتبعهم حتى مثلا إيش يقضي عليهم، إذا هربوا يتركهم. هذا معنى كلامه. نعم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. إلا الإمام أو ولاة المسلمين، يعني الإمام نوابة يأمر الشرطة مثلا بأن يتبعوا هؤلاء، أما أنت ليس لك هذا. نعم، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. نعم، يعني أنه فقط يدافع عن نفسه في المكان الذي جاءوا به اللصوص فقط، ويحاول أنه يدفعهم شيئا فشيء، يعني لا يقتل أحدا في أول أمر. نعم. قال: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. نعم، يعني يكون من الشهداء. والشهيد سمي شهيدا، قيل أن الأرض تشهد له، وقيل الملائكة تشهد له، لذلك لا يقال فلان شهيد، لا يجزم أن فلان شهيد، لأننا لا نعلم هل الأرض شهدت له، لا نعلم. لذلك إيش قال أحمد؟ قال: رجوت له أن يكون شهيدا، يعني ما جزم. قال البخاري قال: باب لا يقال فلان شهيد، يعني لا نجزم إلا لمن دلت عليهم الأدلة كشهداء أحد وغيره. أما الذي لم يدل عليه الأدلة يرجى له الخير ويقول نحسبه على الله من الشهداء، نحسبه على الله، هكذا من باب الرجاء، نحسبه على الله أن يكون من الشهداء. والشهيد شهيدان، الشهيد نوعان، الأول شهيد المعركة، شهيد المعركة يعني الذي مات في الحرب، وهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن في ملابس الحرب مباشرة. والثاني شهيد غير شهيد المعركة، غير شهيد المعركة يسمى الحكمي، يعني حكمه في الآخرة حكم الشهداء، كالمطعون، المبطون، الغريق، من مات دون ماله، من مات دون عرضه، هذا في الدنيا يأخذ حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأما في الآخرة حكم الشهداء. لذلك سمي الشهيد الحكمي، وشهيد المعركة سمي الشهيد الحقيقي. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. نعم، كذلك إذا كان هذا اللص يعني أصابته جراح لا تقتله، تركه خلاص، لا تقتله، فلا معنى قوله لا يجهز عليه إن كان صريعا أو جريحا. نعم. قال: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله. نعم. ولا يقيم عليه الحد. نعم. ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، يعني إلى الحاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم، هذا أيضا من أصول أهل السنة، أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا لمن دل عليه الدليل. نشهد أن أبو بكر في الجنة، أن عمر في الجنة، عثمان، علي، بقية العشرة وغيرهم ممن جاءت بهم الأدلة على أنهم من أهل الجنة، ونشهد لمن في النار لمن دلت عليه الأدلة أنه في النار. أما ما عداهم نقول من حيث العموم كل مسلم في الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا، نؤمن أن كل مسلم في الجنة، ونؤمن أن كل كافر في النار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فهذا نؤمن به. لكن من حيث الخصوص لا نشهد بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. مات فلان عالم العلماء يرجى له الخير، نقول عالم يرجى له الخير، لكن ما نقول هو من أهل الجنة، بل نقول يرجى له الخير، وإن كان كافرا يخاف، كان من أهل يعني الضلال فهذا نحن لا نعلم، لعله مات بتوبة نحن لا نعلم، فكيف نشهد له بشيء ونحن ما رأيناه؟ فنقول أمره إلى الله، يخاف عليه، مات على عمل سيء يخاف عليه، لكن من حيث العموم كل مسلم في الجنة وكل كافر في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر يعني في الحديث أن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه. فصاحب المعاصي له ثلاث حالات، صاحب المعاصي ثلاث حالات. الحال الأولى إذا تاب فهنا تاب الله عليه، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحالة الثانية إذا أقيم عليه الحد، مثل الزنا وأقيم عليه حد الزنا إذا كان ثيبا، أو قتل المتعمد وأقيم عليه القصاص، فهذا كفارة له، كفارة. الحالة الثالثة إذا لم يتب ولم يقم عليه حد ومات، فهذا في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه على قدر معاصيه وإن شاء الله تاب عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله. أمر الله يعني تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاستثنى سبحانه وتعالى من أصحاب المعاصي، إلا الكفار هؤلاء لا يغفر لهم. نعم. قال: فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. نعم، لهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، للآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. نعم، الرجم رجم الزاني وله حالتان، له حالتان، انتبهوا يا إخوة، له حالتان. الحال الأولى إذا جاء معترفا بأنه زنى وأراد التوبة فهذا يرجم، فإذا هرب يترك، إذا هرب يترك لا يتبع. تنبهوا، إذا جاء معترفا أنه زنى وأراد التوبة يطهر من هذا الذنب، فهذا إذا رجم بالحجارة وأوجعته الحجارة وهرب يترك، لما جاء في الحديث أن ماعز عنه وارضاه لما اعترف بالزنا وأوجعته الحجارة وهرب لقي أحد الصحابة وضرب بحجر فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ دام أنه جاء معترفا. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: قال إذا كان معترفا بالذنب ورجم وهرب قال يترك، يكفيه ما أتاه من الحجارة. الحالة الثانية إذا مسكوه وهو إيش؟ متلبس في الزنا، يعني ما جاء معترفا وجد وهو إيش؟ متلبس في الزنا، فهذا يرجم حتى الموت، فإذا هرب يتبع. إذا انظر كيف الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى جاء تائب، هو جاء تائب، ما حد رآه من الناس، الناس ما رأوه، لكن هو أحس بالذنب وتاب إلى الله فأراد الخلوص من هذا الذنب الذي أثقله، فهذا قالوا إذا يعني أوجعته الحجارة وهرب يكفيه هذا خلاص ولا يتبع، بخلاف من يعني وجد وهو متلبس في الزنا فهذا يرجم حتى يموت، بشرط أن يكون ثيبا. الثيب يعني هو الذي تزوج. أما إن كان يعني غير محصن، يعني شاب لم يتزوج، هذا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يعني يطرد من بلده سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، هذا عقيدة أهل السنة في الصحابة، حب الصحابة والترضي عنهم والدفاع عنهم وأن يذكرون بخير والإمساك عما شجر بينهم، هكذا عقيدة أهل السنة، حب الصحابة والترضي عنهم و الذي يذكرون إلا بخير، والإمساك عما شجر بينهم. وأما سب الصحابة فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، حديث ابن عباس في البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الإسماعيلي وحسنه الألباني. فسب الصحابة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو من صفات المنافقين، كما قال أبو زرعة الرازي إمام العلل: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. فسب الصحابة زندقة، وحب الصحابة من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار من الإيمان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حب من الإيمان، وأما بغضهم فهذه زندقة. والطعن في الصحابة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى الطعن في دين الصحابة، في دين الصحابة، وهذا كفر والعياذ بالله، لأنه مكذب لما جاء في كتاب الله، لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه: لقد رضي الله عنهم إذ وقعوا تحت الشجرة. فكيف تكفر أناس رضي الله عنهم؟ فهذا كأنه إيش؟ مكفر للقرآن، مكذب للقرآن، مكذب للقرآن، لذلك كفره الأمة. قالوا: إذا كان الطعن في دين الصحابة فهذا كفر، وإذا كان الطعن في خلق الصحابي أخلاق الصحابة فهذا زندقة، فهذا زندقة. يعني النفاق. نعم. ذكر هذا طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. نعم. قال: وأما النفاق، النفاق ينقسم إلى قسمين: الأول نفاق اعتقادي، نفاق اعتقاد، وهذا كفر، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، كما حال المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والثاني نفاق عملي، نفاق عملي، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا وعد أخلف، هذه أعمال، هذا يسمى نفاق عملي. لا يقال يعني أنه من أهل النار، لا يقال أنه كفر، إنما الكفر هو النفاق الاعتقادي، أظهر الإسلام وأبطل الكفر. لكن آية المنافق يعني علامة المنافق ثلاث، فهذا مع النفاق رحمه الله. قالوا: أما النصوص التي جاء فيها الوعيد والتهديد، من غشنا فليس منا، يقول هكذا تذكر ولا تفسر، لا تقول يعني ليس على شريعتنا أو ليس على، لا، من شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا تقول معناه ليس الكفر المخرج من الله، لا، اذكر هذه الحديث وتركها كما هي، لا تفسرها حتى يخاف الناس وينزجروا، لأن إذا فسرت لهم قد يتهاونون، قل معناها ليس الكفر مخرج من الملة هكذا يقولون، لكن اجعلها هكذا ولا تفسرها حتى يخافون، كما قال الإمام أحمد هنا رحمه الله. إيش قال؟ قال رحمه الله تعالى: وقوله ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب أو وإن دق. نعم. كذلك يقول في هذه الأمور ما تفسر، ما يقول يعني شاب مسلم فسوق وقدر كفر، ايش معنى كفر؟ كذلك لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كذلك من انتسب لغير ابيه فالجنه عليه حرام، وقد ذلك من الحياة. قال هذه تذكر هكذا ولا تفسر حتى يخاف الناس ويزجرون. نعم. قال: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت. نعم، يعني هذه أخوة إذا كان في أمام عوام الناس حتى يخافون ويزجرون. أما بين أخوانه طلاب العلم، نعم يبين معناه أنه ليس الكفر المخرج من الملة، إنه كفر دون كفر، كفر عمل لا كفر إيش اعتقاد، لكن أمام العوام لا تذكرها هكذا مجملة ولا تفسرها حتى يخاف الناس ويزجرون. نعم. قال: لا نردها إلا بأحق منها. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، أيضا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا، وأن الله جعل للنار أهل وجعل للجنة أهل، هذا عقيدة أهل السنة في الجنة والنار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده وصلواته. نعم. على محمد. يقول: إذا مات أحد من أهل القبلة من أهل الإسلام فإنه يصلى عليه، يغسل ويكفن وصلى عليه إذا كان من أصحاب المعاصي، يعني إذا كان من أصحاب المعاصي، لكن يستثنى العلماء فإنهم لا يصلون على صاحب المعاصي من قتل نفسه مثلا، لا يصلون عليه حتى ينزجر غيره من الناس، يصلي عليه عوام الناس. أما أهل العلم والفضل فلا يصلون عليه، لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر إذا مات الإنسان يسأل: هل عليه دين؟ من قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، لأن ذمته مشغولة في الدين. ثم بعد ذلك نسخ هذا فقال: من مات عليه دين فعلي وفاؤه. لكن قال أهل العلم أن من مات على كبيرة، مثلا شرب خمر ومات مثلا، أو مثلا بارك فيكم وجد في زنا ورجم حتى ما، أو قتل شخصا وأقيم عليه الحد، أو قتل نفسه، فهذا يصلى عليه عوام الناس. أما أهل العلم والفضل فلهم لا يصلون عليه حتى يكون زجرا لغيره. ولهنا انتهت رسالة الإمام أحمد بن حنبل المسمى بأصول السنة. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.